الهاجس اللي بذكر العزو جياه يشوش أوصافها للقصيد الدافع المعنوي يزهى على عودها المياس وجنب شوش واللي عزل ضلعها عن جارها المرتوي واللي عزل ضلعها عن جارها المرتوي الهاجس اللي بذكر العزو جياه يشوش وصابها للقصيد الدافع المعنوي اسهى على عودة المياس وجه بشوش واللي عزل ضلعة عن جارة المرتوي واللي عزل ضلعة عن جارة المرتوي ضمر كأنه ضمر ضلوع الطروش وطحن على شوفه يشتاق كل بدوي بغضايا من الغيب.